السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من الحديث في المسألة الأولى، وهي تتناول المذاهب في صيغة افعل وأدلة كل مذهب من هذه المذاهب. والآن نتكلم في المسألة الثالثة، وهي تتناول أمرا جديدا متعلقا بما تفيده أيضا صيغة افعل. هذه المسألة تفترض افتراضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لك لا تفعل الشيء الفلاني، قال لك حرمت عليك الشيء الفلاني ولا يجوز لك أن تفعله، ثم أتاك بعد ذلك فقال لك افعل الشيء الذي حرمته عليك. هنا صيغة افعل هذه إذا وردت بعد هذا التحريم، هل تفيد أنه يجب عليك أن تفعله، أو أنها تفيد أنه يباح لك أن تفعله؟ خلاف بين الإيه؟ بين العلماء. قال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الثالثة، المسألة الثالثة، الأمر بعد التحريم للوجوب. إذن هذا اختيار الإمام البيضاوي، قال الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل للإباحة. وبدأ في الاستدلال فقال: لنا أن الأمر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل: وإذا حللتم فاصطادوا، استدلال الخصم، وإذا حللتم فاصطادوا للإباحة. قلنا: معارض بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، واختلف القائلون في بالإباحة في النهي بعد الوجوب. الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بدأ في شرح هذه المذاهب أو المذهبين القائلين أو المتناقشين في مسألة الأمر بعد الحظر، هذه الأمر بعد الحظر للوجوب أو الأمر بعد التحريم للوجوب. يقول: إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب، يعني إحنا إذا فرغنا من أنه مسألة الأمر للوجوب وانتهينا وأقمنا الأدلة على ذلك واستدللنا وناقشنا الخصوم وناقشنا كل ذلك، فورد بعد التحريم، يعني ورد علينا أمر بأن نفعل شيئا سبق لنا ورود الأمر الإلهي بأنه محرم، ففيه مذهبان، في عندنا مذهبان. أصحهما عند الإمام وأتباعه، عند الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه، ومنهم المصنف أنه يكون أيضا للوجوب، ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي، ناجي القاضي الباقلاني، والآمدي، سيف الدين الآمدي، عن المعتزلة. والثاني، أي القول الثاني، أنه يكون للإباحة، وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله عنه القيرواني في كتابه المستوعب، وابن التلمساني في شرح المعالم، والأصفهاني في شرح المحصول، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب، وتوقف إمام الحرمين، وصرح أيضا به الآمدي في الإحكام، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة، فإنه قال عقبه: واحتمال الإباحة أرجح نظرا لغلبته. قال في المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، وذلك بأن استأذن على فعل شيء فقال له فعله، واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر لا يفيده. هنا الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيحكي لك العلماء الذين ذهبوا إلى أي من المذهبين. فقال لك أن المذهب الأول هو مذهب الإمام وأتباعه، وأن المذهب الثاني الذي يقول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة هو نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما نقله القيرواني في المستوعب، وأنه نص ابن التلمساني في شرح المعالم، والأصفهاني في شرح المحصول، وهو الذي نقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي رجحه ابن الحاجب في مختصر المنتهى، المختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وتوقف فيه إمام الحرمين، تمام، وصرح به الآمدي في الإحكام، أي حكى الآمدي رضي الله تعالى عنه في كتاب الإحكام في أصول الأحكام هذا القول، ومع ذلك يعني في النهاية أنه بعد حكى هذا القول قال: واحتمال الإباحة أرجح، قال: واحتمال الإباحة أرجح، قال عاقبه: واحتمال الإباحة أرجح نظرا لغلبته. الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه رغم أنه قال بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، أتى في الأمر بعد الاستئذان، الأمر بعد الاستئذان، وصورة هذه المسألة أن رجلا ما ذهب فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفعل شيئا، جميل، والافتراض هنا أنه طالما استأذنه يفهم منه الحظر الأساسي، لأنه لو ذلك الصحابي ذهب ليستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وفعل ذلك الشيء من نفسه، فإنه لابد أن يكون هذا الصحابي يعلم أن هذا أمر مباح، لكن طالما توجه من نفسه ليستأذن إذن لابد أنه يعلم أن هذا الأمر محظور. جميل. الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه مع أنه يقول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، هنا يقول في أن الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة. يقول والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، وذلك بأن استأذن على فعل شيء فقال له فعله. استدل المصنف على الوجوب بأدلة. إيه هي الأدلة فات الإمام الرازي، الإمام فخر الدين الرازي والإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنهم؟ هما استدلوا أولا بالدليل الأصلي من صيغة إفعل. إيه الدليل الأصلي من صيغة إفعل؟ قال إحنا إذا فرغنا من أن صيغة إفعل تفيد الوجوب أو أن الأمر يفيد الوجوب، ما الفارق ما بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ هل لأن هذا الأمر أتى بعد حظر يبقى نغير من صيغة أو من دلالة إفعل؟ لا، لا نغير. إذن كما قلنا بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب، كذلك نقول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. جميل. ولا يوجد عندنا ما يدفع هذا الاستدلال، لأننا أقمنا الأدلة فعلا على أن صيغة إفعل تفيد الوجوب. ده استدلال مين؟ الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي، واستدلال الإمام واستدلال من قبله. قال واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر يفيده، أي يفيد الوجوب، إذ التفريع عليه، أي التفريع على المسائل السابقة التي تناولت أن الأمر للوجوب، ووروده بعد الحروة ليس معارضا، مهوش معارض، يعني ما عنديش شيء يمنع من أن نقول بأنه ليس الوجوب حتى يدفع ما ثبت له، أي ما ثبت لأن صيغة إفعلته في الوجوب، لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم، لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم. ويريد أن يقول لك بأنه عندنا الأحكام الشرعية إما جائزة وإما غير جائزة. التحريم ده عدم جواز، الوجوب والإباحة معناها أنه جائز. جميل. وطالما هما منافيان لذلك، تمام، إذن ليس عندنا ما يغير المسألة الأصلية أو أصل المسألة من أن الأمر للوجوب، ومع ذلك لا يمتنع عن الانتقال من التحريم إلى الإباحة، فكذلك الوجوب. احتج الخصم، جاء الخصم بعد منها واستدل على الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي بأدلة، استدل بأدلة من القرآن الكريم، وهي مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، تمام، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وإذا حللتم فاصطادوا. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا صيد البر ما دمنا حرما وبعدين قال وإذا حللتم فاصطادوا، معنى الكلام ده إنه ربنا حرم علينا أن نصطاد في توقيت معين، ثم إذا انتهى أباحنا الصياد. وإذا قلنا بأن الله عز وجل أباحنا الصياد حين حل، لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الحج راح اصطاد. طالما أنت يا عم الشيخ القاضي نصر الدين البيضاوي تقول لنا بأن الأمر الوجوب، إذا وإذا حللتم فاصطادوا، هات لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يصطاد بعد ما حج. وإذا حللتم فاصطادوا، والله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معنى الكلام ده إنه يحرم عليك البيع وقت النداء للصلاة أو بعد النداء للصلاة لصلاة الجمعة. وطالما أنت الإمام بيخطب والناس بتصلي الجمعة لا يجوز لك أن تبيع. طيب بعد ما يخلص فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب على المصلين بعد ما يصلوا الجمعة إن هم يخرجوا من المساجد وإن هم يروحوا ينتشروا ويبتغوا من فضل الله؟ طب افرض إن هو عايز يجلس في المسجد شوي، يبقى في المسجد قليلا، هل نقول له بأنه يحرم بناء على إنه الأمر عندك الوجوب؟ ده دليل. قال الله عز وجل في كتابه العزيز، ده كلها أدلة مين؟ أدلة الخصم الذي يقول بأن الأمر للإباحة. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وحل لكم ليلة الصيام، قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يحرم عليك أن تقرب زوجتك في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب على الرجل أنه إذا طهر زوجته أنه يروح ينام مع امرأته أو يجمع زوجته؟ لا، لا يجب عليه ذلك. فهاتوا لنا دليل على أنه هو معنى انه فاتوهن من حيث، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، انه يجب على الزوج بمجرد ان تطهر زوجته فورا انه يذهب فيجمع زوجته. جميل. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، هذا دليل. يبقى اذا الخصم لما استدل على ان الامر للاباحه استدل بايات بظاهر الايات القرانيه، واذا حللتم فاصطادوا، واذا خضت الصلاه فانتشروا في الارض، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، فاتوهن فالان باشرهن، تمام، وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي الحديث كنت نهيتكم عن صلاة عن زيارة القبور فزوروها، هل يجب علينا أن نحن نذهب فنزور القبور؟ وكنت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق سلاسل فالآن ادخروا، هل يجب علينا أن ندخر من لحوم الأضاحي؟ كل دي أدلة من الكتاب والسنة فوق ثلاث. وجوابه أي جواب القاضي نصر الدين البيضاوي إيه؟ بأن هذه الآية أدلة معارضة بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. جميل. وفي الدلالة من قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين إيه؟ فإن القتال كان فرض كفاية بعد أن كان حرام. ربنا سبحانه وتعالى كان حرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أن يقاتلوا، ماشي، بقول الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، طالما أعرض عن الجاهلين يبقى يحرم عليك أن تقاتل. جميل. وثم أنزل الله عز وجل عليه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، طالما فقتلوا المشركين يبقى معنى الكلام ده أنه ما فيش إعراض عن الجاهلين، لا أقتل المشركين على طول، تمام، بعد أن كان حراما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، إنه يحرم على المرأة أن تصلي في أثناء حيضها. فإذا قلنا بأنه يحرم عليها فإذا أدبرت الحيضة أي انتهى ذلك الحيض بعد أن كان حراما صار من الواجب عليها أن تصلي. جميل. وده زي فإذا حلت فاصطاد، ده زي فإذا خذت الصلاة فانتشروا، ده زي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق سلاسل فالآن ادخروا، ده زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا تعارضا، يعني طالما إحنا في عندنا أدلة متعارضة فسقطا، يعني تسقط استدلالكم على هذا، وبالتالي ليس لكم أيها القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ليس لكم أن تستدلوا بوجه الدلالة من هذه الأدلة، لأن عندنا أدلة أيضا تقول بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، وواجب علينا أن نبحث عن الأدلة الأخرى. وبقي دليلنا سالما عن المنع. طيب إيه دليل آخر؟ وهو دليلنا الأصل الذي نقول فيه بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب بناء على أنه افعل تفيد الوجوب. جميل. قوله بعد كده قال القاضي نصر الدين البيضاوي إيه؟ واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب. يعني في صورة أخرى، مسألة أخرى، وهذه المسألة تفترض أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تفعل شيئا ثم نهاك أن تفعله، ثم نهاك أن تفعله، هل إذا نهاك أن تفعله بعد الوجوب هل يرجع بذلك الحكم إلى البراءة الأصلية بمعنى أنه لا يجب عليك أن تفعله لكن يباح لك أن تفعله، أم أن نقول بأنه يحرم عليك أن تفعله؟ ده خلاف ثاني في المسألة. جميل. قال واختلف القائلون، يعني أن القائلين بالإباحة في الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب، فمنهم من طرد القياس وحكم بالإباحة، يعني منهم من طرد القياس وقال بأن النهي بعد الوجوب يفيد الإباحة أيضا كما أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة لأن تقدم الوجوب قرينة، ومنهم من حكم بأنه للتحريم بناء على أن صيغة لا تفعل تفيد التحريم. أنت المفروض أنك أنت تدرس في الأمر والنهي في السنة دي، أنت تدرس النهي، المفروض النهي تدرس دراسة موضوعية، يعني حسب ما أذكر يعني، فإن كانت معلوماتي غير دقيقة عرفني نهاية المقرفين. المفروض أنه النهي أنه صيغة افعل للوجوب صيغة لا تفعل للتحريم. جميل. وبالتالي من قال بأن الأمر للوجوب بعد التحريم يفيد الوجوب قالوا بأن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم، ومن قال بأنه الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة قال بأن النهي بعد الوجوب يفيد الإباحة. جميل. قال ومنهم من حكم بأنه للتحريم كما لو ورد ابتداء بخلاف الأمر بعد التحريم. والفرق من وجهين، أحدهما أن حمل النهي عن التحريم على التحريم يقضي الترك، يجب علينا أن نترك، وهو على وفق الأصل، لأن الأصل أو وفق الأصل، الأصل من صيغة لا تفعل لأن الأصل عدم الفعل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل. الثاني أن النهي، يعني ده وجه الخلاف ما بين الصورتين، إن هو يعني الخلاف ما بين صورة الأمر بعد الحظر والنهي بعد الوجوب. الثاني أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه هو الأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمأمور، واعتبار الشرع بدرء المفاسد أكثر من جلب المصالح. وأما القائلون بأن الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم بأن النهي بعد الوجوب للتحريم. يعني هذا الخلاف أو هذه المسألة أو الخلاف بين العلماء، الخلاف واقع في من يقول بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، هم اختلفوا بعد ذلك في النهي الوارد بعد الوجوب. وكذا نكون احنا انتهينا من المسألة الثالثة، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى للمسألة الرابعة في اللقاء القادم. لا تنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل إعجاب بالفيديو، شاركوا مع زملائك، فعلوا الجرس حتى يأتيك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.